إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، إن من تقوى الله عز وجل المبادرة إلى حج بيته الحرام امتثالًا لأمره وتعظيمًا لجلاله وأداءً لما وجب عليكم أيها المسلمون، فإنه سبحانه وتعالى قد أوجب عليكم الحج وفرضه في كتابه العزيز، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. واعلموا أيها المسلمون أن للحج فضائل عظيمة، منها أنه عز وجل جعله أحد أركان الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فمن حج البيت كمل إسلامه، لحديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء، وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. ثانيا، أنه سبحانه وتعالى لم يوجب الحج عليكم، لم يوجب الحج عليكم في العمر إلا مرة واحدة فقط، وهذا من كرمه وإحسانه ولطفه ورحمته، رحمة بكم وتخفيفا عليكم، حيث ثبت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ثالثا، أنه سبحانه وتعالى جعل الحج من أسباب مغفرة الذنوب، مهما كثرت ذنوبك فإن الحج يمحو تلك الذنوب. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث هو الجماع في حال الإحرام ومقدمات الجماع من مباشرة للنساء أو تقبيل أو نظر بشهوة، والنطق بفاحش الكلام وقبيحه. والفسوق يشمل المعاصي كلها، معاصي القلب واللسان والجوارح، من أيد وأقدام وعيون وآذان وفروج وغيرها. وثبت عن شقيق بن سلمة أنه قال: أردت الحج فسألت ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن تكن نيتك صادقة وأصل نفقتك طيبة وصرف عنك الشيطان حتى تفرغ من عقد حجك، عدت من سيئاتك كيوم ولدتك أمك. فالحج أيها الأحباب يهدم ما كان قبله، لحديث عمرو بن العاص، وفيه أنه قال: لما جعل الله سبحانه وتعالى الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك لأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه ليبايع، فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو، يا عمرو ما لك قد قبضت يمينك؟ فقال عمرو: أردت أن أشترط. سبحان الله، يريد أن يشترط قبل أن يسلم. فقال النبي الكريم: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي، الله أكبر، لي ذنوب ولي سيئات كانت في الجاهلية أعمال ثقال وذنوب عظام، أريد أن تغفر لي. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فمهما جمعت لأولادك ومهما جمعت لهذه الدنيا فإنها لا بقاء لها، تفنى. والولد لا يشكر أباه في الغالب للأسف الشديد، فقم بما أوجبه الله عليك حتى يرضى الله عنك ويرضى عنك الناس ويرضى عنك ولدك، فإنه لا ينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلن ينفعك ما تركته لولدك إلا إن كان صالحا، وولد صالح يدعو له. فبادر أخي المسلم، لأن للحج فضائل، منها رابعا أنه عز وجل جعل الحج من أعظم أسباب دخول الجنة. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور أي الحج الذي ليس فيه ما يبطله من محظورات الإحرام، ولا ما ينقص ثوابه من فعل محظورات أو ذنوب قولية أو فعلية. خامسا، أنه عز وجل جعل الحج من أسباب العتق من النار، حيث صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه سبحانه وتعالى ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. ولحديث ابن عمر يرفعه: فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا في يوم عرفة فيباهي بكم الملائكة ويقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. سادسا، أنه سبحانه وتعالى جعل الحج من الجهاد في سبيله سبحانه، صح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا نجاهد معك نحن النساء؟ ألا نجاهد معك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أحسن الجهاد وأجمله الحج. الحج هو أحسن الجهاد وأجمله، حج مبرور. فقالت عائشة: فلا أدع الحج أبدا بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا، أنه سبحانه وتعالى جعل متابعة الحج والعمرة من أسباب سعة الرزق وذهاب الفقر ومحو الذنوب وتكفيرها، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ينفيان الفقر أي يزيلانه، وهو يحتمل الفقر الظاهر بحصول غنى اليد، الله سبحانه وتعالى يوسع عليك، أو فقر الباطن بحصول غنى القلب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فماذا نريد معاشر المسلمين بعد هذا الفضل من فضل، وبعد هذا الإكرام من إكرام، وبعد هذه الأجور من أجور؟ وصدق الله القائل في كتابه العزيز ممتنا على عباده المؤمنين: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فماذا ينتظر من لم يحج فريضته بعدما سمع من آيات وأحاديث؟ أينتظر أن يفجأه الموت وهو لم يؤدي فريضته بعد؟ أم ينتظر حتى يبتلى بمرض أو كبر يقعدانه عن الحج؟ أو ينتظر الفقر والحاجة بعد وجود النفقة والمال؟ ماذا ينتظر الذي لم يحج فريضة الإسلام العظيمة؟ ماذا ينتظر؟ ألم يسمع قول ربه سبحانه وتعالى له ولغيره آمرا ومرغبا: وسارعوا وسارعوا، وفي الآية الأخرى: وسابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما الذي تنتظره؟ سارعوا، سابقوا، امتثلوا أمر الله بالمسارعة إلى المغفرة والجنة. فهذا الامتثال إنما يكون بالمبادرة والعجلة إلى فعل الخيرات وفعل الطاعات من فرائض ومستحبات قبل نزول الموت وحلول الأجل وحصول ما يعوق من مرض أو كبر أو حبس أو فتن أو حروب أو أعمال مشغلة. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا لنا ومرهبا ومخوفا: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقد ذهب أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أن الحج واجب على المكلف على الفور. ما معنى على الفور؟ أي إنك بمجرد أن تملك النفقة ويكون عندك استطاعة مالية وبدنية يجب عليك فورا أن تحج، ومن أخره وأجله أثما وكان لربه عاصيا. وثبت عن غنيم بن قيس رحمه الله أنه قال مبينا لنا حال سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، كنا نتواعظ في أول الإسلام بأربع، كنا نقول: اعمل في شبابك لكبرك، واعمل في فراغك لشغلك، واعمل في صحتك لسقمك، واعمل في حياتك لموتك. فالحذر الحذر عباد الله من التكاسل عن أداء فريضة الحج مع وجود الصحة والعافية وحصول الميسرة في الرزق وتوفر الأمن في الطريق والمناسك. فقد ثبت أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: ليمت يهوديا أو نصرانيا رجل مات ولم يحج، وجد لذلك سعة وخليت سبيله، لحجة أحجها وأنا صرورة أحب إلي من ست غزوات أو سبع. سبحان الله، صرورة الذي لم يحج حجة الإسلام الفريضة. حجة الإسلام خير من أن يغزو في سبيل الله، وما أدراكم ما الجهاد في سبيل الله. حجة الإسلام أفضل من سبع أو ست غزوات. وثبت عن الأسود بن يزيد رحمه الله أنه قال لرجل من قومه موسر: لو مت ولم تحج لم أصلي عليك. وثبت عن عبد الله بن معقل رحمه الله أنه سئل عن رجل مات ولم يحج وهو موسر، فقال: مات وهو لله عاص. سلم يا رب سلم. وثبت عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: لو كان لي جار موسر ثم مات ولم يحج لم أصل عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا، وأن يجعلنا من أهل محبته، وأن ييسر لنا حج بيته العظيم، وأن يرزقنا الرزق الحلال الطيب المبارك الذي يعيننا على أداء فرائضه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم. أما بعد، أيها المسلمون، ونحن في هذه الأيام دخلنا في أشهر الحج وفي موسم الحج المبارك، وكم تشتاق قلوب العباد لأداء هذه الفريضة أو لتكرار الحج لمن أداه قبل ذلك. نقول لمن لم يملك: فإن هذا الدين كله يسر وكله رحمة، فهناك أعمال شرعها الله وحدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها تحصيل لأجر الأجر، يعني هي لا تجزئ عن الحج، ولكن قد يصل العبد الصادق الذي لا يملك سبيلا ولم يملك قدرة لأداء الحج، ليس مستطيع، فإنه إن صدق الله بهذه الأعمال ابتغاء ثواب الحج فإن الله يعطيه ثواب الحج. هذه الأعمال هي: أولا، الخروج إلى المسجد لصلاة مكتوبة وصلاة الضحى. قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لأداء صلاة مكتوبة فأجره مثل أجر الحاج المحرم، ومن خرج لصلاة الضحى كان له مثل أجر المعتمر. الله أكبر. والأذان يؤذن والفرائض الخمس تقام، وهناك أناس لا يدخلون المسجد. أنت فقير وتريد ثواب الحج والعمرة، عندما تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح اترك ما في يدك وتعال إلى بيت الله. بعض الناس يشكو الفقر ويشكو الفاقة وضيق اليد ويتكالب على الدنيا ويجري في الدنيا جري الوحوش في البرية. اعلم أنك لن تأخذ منها إلا ما قد قدر الله لك، وتقدير الله ورزق الله إنما يكون بطاعة الله والمجيء إلى المسجد. والله العظيم لا يشعر بهذه النعمة إلا من وفقه الله إليها. أما من طمس الله على قلبه وختم على قلبه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حاول أن أنت تنظف هذا القلب بأن تأتي إلى بيت الله وتركع وتسجد لله، وعندها أدعو أن يفتح لك أبواب الرزق، وانظر والله فضله كبير، على الأقل سيعطيك القناعة والرضا والحمد والشكر، وهذه نعمة كبيرة. ثانيا الخروج للمسجد لتعلم العلم أو تعليمه للناس. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر حاج تاما حجه. ثالثا التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات. ففي الصحيحين عن أبي هريرة: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أهل الأموال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بما لو أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم إلا من عمل مثل ما عملتم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. الله أكبر. رابعا صلاة الفجر في جماعة، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى إلى طلوع الشمس، ثم تصلي ركعتين. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له مثل أجر حجة وعمرة تامة. خامسا العمرة في رمضان. فات بعض النساء الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم سألته عما يجزئ من تلك الحجة، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يجزئ عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجه أو تعدل حجة معي. صلى الله عليك يا رسول الله. سادسا شهود الجمعة يعدل حجة تطوع، ولكن هذا لمن أتى مبكرا. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: هو أحب إلي من حجة نافلة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المبكر إليها كالمهدي هديا إلى بيت الله الحرام. سابعا بر الوالدين. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا ببر أمه وقال له: أنت حاج ومعتمر ومجاهد، يعني إذا بررتها. ثامنا الخروج إلى صلاة العيدين، وقال بعض الصحابة: الخروج إلى العيد يوم الفطر يعدل عمرة، ويوم الأضحى يعدل حجة. هذا للفقير الذي لا يملك لكن قلبه متعلق ومشتاق ويريد، فالله سبحانه وتعالى يعوضه. كذلك قضاء حوائج الناس. قال الحسن: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة. عاشرا صلاة العشاء في جماعة. قال عقبة ابن عبد الغافر: صلاة العشاء في جماعة تعدل حجة، وصلاة الغداء أي الفجر في جماعة تعدل عمرة.